هب لنا من أنفسنا فيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا فيحسب أن لم يره أحد ألم أجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين ألم نجعل فك عقبه Thank you.